عنوان جديد يجب على الوالد التسوية بين أولاده في العطية. السؤال 27: ما الحكم إذا خص رب أسرة طفله معاق بالحنان والرعاية أكثر من أفراد الأسرة الآخرين؟ الجواب: يجب على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، ويستحب له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم، بمعنى أن الجميع محبوبون، ولكن هؤلاء تزداد الشفقة عليهم والرقة نحوهم. فأما إذا استووا في الصحة والحضور والسن فالأصل التسوية بينهم، حتى كان بعض السلف يساوي بينهم إذا قبل واحدا منهم قبل الآخرين من باب الشفقة والرحمة لهم جميعا. ابن جبرين. عنوان جديد: واجب الدولة تجاه المعاق الذي لا يستطيع العمل. السؤال 28: ما واجب الدولة تجاه المعاق الذي لا يستطيع العمل؟ الجواب: على من عرف حاله من المسؤولين أو من أفراد الأمة أن يساعده ويعطيه ما يحتاجه ويقوم بخدمته إذا علم أنه لا يقوم بها غيره. ولا شك أن الإعاقة تختلف، فالعادة أن الحكومة تهتم بالمعاقين وتجري لهم مرتبا أو تجعل لهم من يحضرهم ويربيهم، لكن إذا علم أن هناك من هو مهمل لم يكن له من يقوم بشأنه تعين ذلك على من عرف حاله من المسلمين. ابن جبرين. عنوان جديد: حكم إجراء عملية لتعقيم الأشخاص المصابين بأمراض وراثية خطيرة. السؤال 29: ما حكم إجراء عملية لتعقيم الأشخاص المصابين بأمراض وراثية خطرة ثبت انتقالها من السلف إلى الخلف، مع العلم بأن إجراء مثل هذه العملية لا تعطلهم عن القيام بأعمالهم اليومية، كما أنها أيضا لا تؤثر على أجسامهم أو عقولهم؟ الجواب: ينظر في تلك الأمراض الوراثية، فإن كانت خطرة بحيث تعوقهم عن العمل للدنيا أو العمل للآخرة، أو كانت مؤثرة على الأبدان بمرض شديد يؤثر على البدن ضعفا في الجسم وألما في الأعصاب أو العظام، أو تعطيل شيء من الحواس كحاسة الشم أو الذوق أو البصر ويصعب مع ذلك علاجها، أو لا تزول بالعلاج وكان خطرها أيضا انتقالها إلى الجليس والمخالط، وثبت أيضا انتقالها إلى الفروع كذرية انتقالا محققا، ففي هذه الأحوال يجوز أن يعمل لأولئك الأشخاص عملية التعقيم الذي هو قطع النسل، حتى لا يتأثر المجتمع بذرية يحملون تلك الأمراض الخطرة التي تعوقهم عن العمل أو تؤثر في أبدانهم أو عقولهم، فيكونون عالة وكلا على المجتمع، مع الإيمان بأن قدر الله غالب وأن التعقيم قد لا ينجح، فكم من عقيم قد ولد له. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل وقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإنه ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها، وإن الله تعالى قد علم عدد من سوف يولد ومن سوف يخلقه إلى يوم الدين. ثم لا بد أن تكون تلك العملية لا تعوقهم عن أعمالهم اليومية ولا تؤثر على أجسامهم ولا على عقولهم. ابن جبرين. عنوان جديد: خطأ من يقول إن الزواج المبكر والولادة المتأخرة من أسباب الإعاقة. السؤال 30: ما هو رأيكم في من يقول إن من أسباب الإصابة بالإعاقة الزواج المبكر والولادة المتأخرة للمرأة؟ الجواب: هذا غير صحيح، فإن في كثير من الدول والفرق يحصل الزواج المبكر، ففي فرقة الرافضة لا يتجاوز الشباب عندهم 17 غالبا حتى يتزوج، وفي دولة اليمن يزوجونهم بعد البلوغ وغالبا قبل 20، ولا يوجد هناك في الأولاد معوق إلا نادرا، كما يوجد في أولاد غيرهم. وأما المرأة فقد كانت في الزمن الأول تلد وهي عجوز، أي في الخمسين أو بعدها، ولم يعرف في أولادهما المعوق إلا نادرا. وبالجملة فهو قضاء الله وقدره، ولا ننكر أن تكون هناك أسباب معلومة أو غير معلومة يمكن العلاج لها، وقد لا تمكن معرفتها ليعرف العباد عظم نعمة الله تعالى في تمام الخلق وإحسانه. ابن جبرين. عنوان جديد: لا بأس بإيواء الأطفال المعوقين في المراكز الداخلية. السؤال 31: ينهج بعض آباء الأطفال المعاقين نهجا معينا، وذلك بإيواء أطفالهم في مراكز المعوقين الداخلية، ما هو موقف الدين الإسلامي من هذا التصرف؟ الجواب: لا بأس بذلك، وحيث إن الحكومة قد أولت المعاقين عناية كبيرة وهيأت لهم مراكز لتربيتهم وتغذيتهم وحضانتهم والقيام بشؤونهم وحاجاتهم، فإن على الآباء أن يسجلوا أولادهم المعاقين في المراكز الحكومية، وذلك لراحتهم وإيوائهم ورعايتهم، وحتى لا يتكلفوا نفقة الحضانة والعلاج ونحو ذلك. ومن اختار منهم أن يؤوي ولده في مراكز أخرى أو يتولى علاجهم بنفسه فلا حرج عليه في ذلك. والدين الإسلامي لا يمنع من إيواء طفل في مراكز داخلية أو خارجية. ابن جبرين. عنوان جديد: حكم إجراء الفحص الطبي للزوجين قبل الزواج. السؤال 32: ما حكم إجراء الفحص الطبي للزوجين قبل الزواج؟ الجواب: لا بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي مما يؤثر على الصحة ويمنع راحة الزوجين واستقرار الحياة والطمأنينة فيها، وربما كان في أحدهما مس أو صرع أو مرض مزمن، ولو سهل كربو أو سكر أو بالهرسية أو روماتيزم، وهكذا مرض العقم وعدم الإنجاب. لكن إذا كان ظاهر الزوجين السلامة والبيئة والمجتمع الذي هما فيه لا توجد فيه هذه الأمراض ونحوها، فالأصل ألا مرض ولا خوف، فلا حاجة إلى فحص طبي لكل زوجين. لكن إذا قامت قرائن وخيف من وجود مرض خفي وطلب أحد الزوجين أو الأولياء الكشف، لزم ذلك حتى لا يحصل بعد العقد خلاف ونزاع. ابن جبرين. عنوان جديد: يحرم الاعتراض على الله في خلقه. السؤال 33: ما حكم استخدام بعض العبارات التي قد يقولها احد والدي الطفل المعاق للاحتجاج على هذا القدر؟ الجواب: لا مانع من الكلام مع الطفل بما يخفف عنه الحزن، وكذلك لا بأس بان يتكلم احدهما مع الناس مثل قوله: هذا قدر الله وخلقه ولا راد لما قضى، وقد رضينا بتدبيره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقدر الله وما شاء فعل، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء كما يشاء، فاوت بين خلقه لتعرف نعمته ويشكره المعاقون ويعترفون بفضله عليهم، فأبواه قد يصيبهما الحزن عندما يولد هذا المعوق الناقص في الخلقة، ولكن يجب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ويحرم الاعتراض على الله في خلقه والتسخط لعطائه، ويصبر ويحتسب ليحصل له الأجر الكثير على تحمله ما تحمله من الأذى والتعب والمشقة، وفي ذلك خير كثير. ابن جبرين. عنوان جديد: سقوط الجهاد عن بعض المعوقين. السؤال 34: هل يسقط الجهاد عن الأعمى والأعرج وفاقد أحد الأطراف اليد وكذلك المجنون؟ الجواب: قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية 17 من سورة الفتح. فهذه الآية وردت في الجهاد، والمعنى أن هؤلاء لا يستطيعون الجهاد، فالأعمى يحتاج إلى قائد ولا يبصر العدو أمامه ولا يقدر على الرمي أو الضرب بالسلاح لكونه لا يبصر ما أمامه. أما الأعرج فإن كان عرجه شديدا فإنه يعوقه عن السير خلف الأعداء وعن الهرب من العدو، ويكون ذلك سببا في قتله أو أسره. أما فاقد أحد اليدين أو إحدى العينين فمثل هذا يستطيع الهرب واللحاق بالعدو ومزاولة القتال بالرمي والسيف ونحوه، فلا يسقط عنه القتال عندما يكون فرض عين. أما المجنون فهو فاقد العقل وناقصه والمعتوه، فلا يجب عليه القتال مخافة أن يسرع في حال القتال فيستولي عليه العدو. ومثله من يعتريه إغماء أو فتور أو سكر يغيب عقله، فإنه في تلك الحالة يسلم نفسه وسلاحه للعدو مما يكون سببا لحصول الضعف في المسلمين. ابن جبرين. عنوان جديد: المعوقون ضعفاء. السؤال 35. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل يدخل في الضعفاء المعوقون؟ الجواب: لا شك أن المراد بالضعفاء في الحديث الفقراء والمساكين واليتامى والعجزة الذين يشق عليهم الأخذ والتحصيل لحقوقهم، وقد يتعدى عليهم الأقوياء ويبخسونهم حقهم، فأمر بإنصافهم وإعطائهم ما يستحقون وعدم احتقارهم، وأمر بالإحسان إليهم والرفق بهم وإيصال الخير لهم. ولا شك أن المعوقين ضعفاء بدنيا، فهم أهل بأن يرفق بهم ويساوون ويساعدون، وذلك من أسباب الرزق والسعة، وقد كان لهم ذلك لأنهم ضعفاء بدنيا أو عقليا، فكانوا محل الرفق والعطف والعطاء والتوسعة، وحتى يكون ذلك سببا في النصر والرزق. ابن جبرين. عنوان جديد: جواز الاستفادة من أموال الزكاة في رعاية المعوقين. السؤال 36. نفيد سماحتكم بأن دار رعاية الأطفال المعوقين بالرياض هي المشروع الأول الذي أقامته جمعية رعاية الأطفال المعوقين الخيرية بالرياض، وهي جمعية خيرية أهلية لها شخصية اعتبارية مستقلة تعتمد في دخلها المادي على التبرعات والهبات الخيرية التي تريدها من الأهالي والشركات والمؤسسات. وتقوم هذه الجمعية بعلاج ورعاية وتأهيل الأطفال المعوقين من سن الولادة وحتى 12 سنة، وتصرف لهم المأكل والمشرب والمسكن واللباس اللازم أثناء إقامتهم في الدار التابعة للجمعية، وذلك مجانا وبدون مقابل، مع العلم أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة ومحدودة الدخل ومستحقة للصدقة. ومن هنا فإن لنا سؤالا يتلخص فيما يلي: هل يحق للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة وصرفها في علاج ورعاية وتأهيل هذه الفئة من الأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين للرعاية والعناية؟ نأمل التكرم بالاطلاع والإفادة، وجزاكم الله خير الجزاء. الجواب: لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. القسم الثاني: أسئلة خاصة بالمعوقين حركيا وجسميا، وتشمل: المصاب في يده ومفقود الذراع، ثانيا المشلول، ثالثا الأعرج، رابعا مقطوع الرجل. عنوان: الوضوء والصلاة للمصاب في يده. السؤال 37. أنا أشكو من مرض في يدي اليسرى، فلا أستطيع أن أحركها ولا أستطيع استخدام اليسرى في الوضوء، ولذلك لا أغسل وجهي ورأسي كاملين، وإذا أردت الصلاة فأسجد بيدي اليمنى فقط، وإني أصلي كل الصلوات لكن أشك في هذه الصلاة، وكذلك في الوضوء، فما حكم ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فهل علي قضاء لهذه الصلوات؟ الجواب: الواجب عليك أن تتوضأ وضوءا كاملا، فتغسل وجهك غسلا كاملا، وتمسح رأسك مسحا كاملا، وهو أمر ليس بممتنع، فيمكن أن تغسل بيدك اليمنى السليمة بعض وجهك ثم تغسل بعضه الآخر، وهكذا بالتناوب، فتغسل الأيمن بغرفة والأيسر بغرفة والوسط بغرفة، ثم تعيد ذلك 3 مرات حتى تغسل وجهك على الوجه الأكمل. وإن اقتصرت على غسلة واحدة لكل جانب غرفة أجزأ ذلك. وكذلك الرأس يمكن أن تدير عليه بيدك من جميع جوانبه وتمسح أذنيك. وأما السجود فبإمكانك أن تضع بعض يدك المصابة على الأرض، والمهم أن يكون الكف على الأرض في حالة السجود، سواء على بطنها أو ظهرها أو أطراف أصابعها، وهذا أمر ممكن لا أظنه يتعذر عليك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، الآية 4 من سورة الطلاق. وأما ما مضى من الصلوات فإن كنت قد سألت صاحب علم تثق به فلا شيء عليك، وإلا فعليك أن تعيدها من أولها تباعا، والله الموفق. ابن عثيمين، فتاوى منار الإسلام، الجزء الأول، الصفحة 49 بعد 200. عنوان جديد: صلاة المشلول وصيامه ووضوءه. السؤال 38: أبعث لفضيلتكم بأنني قد قدر الله علي وسقطت من الدور الثاني فانشل جسدي من عند الثديين وأسفل، وفقدت الإحساس في هذه المنطقة، ولم أعد أتحكم في البول، ووضع لي جهاز على القضيب في أسفله كيس بلاستيك يتجمع فيه البول، أما البراز فينزل في الحمام بواسطة لابوس أضعه فتعودت على تنظيمه، أما الريح فليس في استطاعتي التحكم فيها، كما أنني لا أستطيع الجلوس على الأرض ولا غسل الفرج ولا الرجلين، وأذهب إلى المسجد في الجمعة بواسطة عربة فأجد صعوبة في الدخول من عتب المسجد، كما أنني أقوم بإفراغ الكيس من البول عند الذهاب إلى المسجد، ولكن بعد الصلاة ألمس الكيس فأجد أنه قد نزل فيه شيء من البول، فكيف أتوضأ وكيف أصلي؟ وهل يلزم أن أذهب إلى المسجد؟ وكان من أثر هذا الحادث أيضا أن الكلى والمسالك البولية ضعفت ولا تعمل كما في الأصحاء، ويأمرني الأطباء بشرب الماء بكميات كبيرة وعدم تأخير شرب الماء أكثر من 6 ساعات، فهل يلزمني صيام؟ وماذا علي علما بأنني حاولت الصيام فحصلني نزيف؟ الجواب: نسأل الله تعالى أن يرزقك الصبر والاحتساب على ما أصابك حتى تنال أجر الصابرين. وأما ما ذكرت من جهة الوضوء والصلاة فإن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة. ويقول جل ذكره: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البخاري ومسلم. وعلى هذا فإن وضوءك يكون كالتالي: إذا دخل وقت صلاة الفريضة فاغسل ما يمكنك غسله من المكان الذي تنجس بالبول أو الغائط، ثم ضع هذا الكيس الذي تضعه على القضيب، وكذلك تحفظ بالنسبة للغائط، ثم توضأ بأن تتمضمض ثم استنشق واستنثر، ثم اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، ثم امسح رأسك، واغسل رجليك إن استطعت بنفسك، أو احد اولادك او اهلك يغسلونها، لان الظاهر ان غسلها لا يؤثر، ثم تصلي ما شئت من فروض ونوافل. وكذلك اذا اردت صلاة نافلة فانك تعمل كما ذكرت لك وتصلي بحسب استطاعتك. واما الذهاب الى المساجد فانه لا يلزمك ان تذهب الى غير الجمعة، فالجمعة هي الواجبة عليك ان تصليها في المسجد، وانت قد ذكرت انك تذهب الى مسجد في وسط البلد وتصلي فيه الجمعة. اما غيرها فلمشقة الذهاب لا يلزمك الذهاب الى المسجد، لا سيما وان المساجد التي حولك فيها درج كما افاد سؤالك، ولانه يتعذر عليك الدخول الى المسجد بالعربية التي انت عليها، والله الموفق. وبالنسبة للصيام فالذي تبين من حالك انه لا يمكنك الصوم، لانك لا بد ان تشرب الماء بكثرة، وحاولت الصيام فحصل لك نزيف وعليه، فلا يجب عليك الصوم، وانما الواجب عليك اطعام مسكين لكل يوم، ولا يجزئ دفع الدراهم عن اطعام المسكين. فالان يجب عليك ان تطعم عن كل شهر تفطره، ولك في الاطعام طريقان: الاول ان تصنع طعاما وتدعو اليه 30 فقيرا عن السنة، وبهذا تبرئ ذمتك. الثاني ان تعطيهم 6 اصواع من الرز تقسمها على 30، ومعها اللحم الذي يكفيها من لحم او دجاج او غيره، وذلك عن كل سنة تفطرها. ابن عثيمين، فتاوى منار الاسلام، الجزء الاول، الصفحة 43 بعد 200 و45 بعد 200. عنوان جديد: طهارة وصلاة من لا يقوى على الحركة. السؤال 39: اني طريح الفراش ولا اقوى على الحركة، فكيف اقوم بعملية الطهارة لاداء الصلاة وكيف اصلي؟ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اولا بالنسبة للطهارة، يجب على المسلم ان يتطهر بالماء، فان عجز عن استعماله لمرض او غيره تيمم بتراب طاهر، فان عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل ذكره: وما جعل عليكم في الدين من حرج. اما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر او مدر او مناديل طاهرة، يمسح بها محل الخارج 3 مرات او اكثر حتى ينقى المحل. ثانيا بالنسبة للصلاة، فان الواجب على المريض الصلاة قائما، فان لم يستطع صلى قاعدا، فان لم يستطع فعلى جنب، لما ثبت لعمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيحه في كتاب تقصير الصلاة. وقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة، فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. صلاة العاجز عن القيام. السؤال 40: ما هي صفة صلاة العاجز عن القيام؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمريض أو المعضوب أو المقعد إن قدر على القيام ولو متكئا على عصا أو عمود لزمه القيام في الفرض، أما إن عجز وكلفه القيام وقدر على الجلوس صلى جالسا. والأفضل أن يكون متربعا، فإن صلى مفترشا جاز ذلك، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على الجنب الأيمن أو الأيسر ووجهه إلى القبلة، فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره ورجله إلى القبلة، ويرفع رأسه حتى يقابل القبلة، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام قادرا على الصلاة وعقله معه. ابن جبرين. عنوان جديد: المسح على الأطراف الصناعية عند الوضوء. السؤال 41: عند الوضوء هل يلزم المسح على الأطراف الصناعية كاليد والرجل عند مبتور الأطراف؟ الجواب: إن كان طرف العضو بارزا فإنه يغسل طرفه كرأس العضد أو رأس الساق، فإن كان غير بارز كاليد الصناعية والرجل الصناعية فإنه يكفي فيه مسح العضو الصناعي، والله أعلم. ابن جبرين. عنوان جديد: من أصيب بالشلل يكتب له أجر ما كان يعمل من خير. السؤال 42: لو أن رجلا أصيب بالشلل وهو قبل إصابته كان مداوما على استخدام رجليه في الطاعة، هل يكتب له الأجر والثواب بعد إصابته إذا عجز عن مواصلة الطاعة؟ الجواب: ورد في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، فيقال كذلك فيما إذا كان يقوم الليل ويطيل القيام فأصيب بالشلل أو أقعد فعجز عن القيام أو عن التهجد كتب له أجره، وكذا إذا كان كثير الصدقة من كسب يده فأصيب بالشلل وتعطر عن الكسب والصدقة فله مثل أجره حسب نيته، وكذا لو عجز عن الجهاد بسبب الإعاقة أو عن الحج ونحو ذلك فهو بنيته وقصده، والله أعلم. ابن جبرين. عنوان جديد: حكم علاج المرأة المعاقة جسديا من قبل رجل. السؤال 43: هل يجوز أن يقوم بعملية العلاج الطبيعي لامرأة معاقة جسديا رجل إخصائي في حالة عدم وجود امرأة متخصصة؟ الجواب: يجوز ذلك عند الضرورة، ولا يجوز إذا وجد امرأة ولو بأكثر أجرة أو أمكن الصبر حتى تولد امرأة، وذلك لأن الضرورات لها أحكامها، فمتى كانت هناك حاجة شديدة إلى العلاج للمرأة عند رجل أو للرجل عند امرأة جاز بقدر الحاجة فقط. ومعلوم أنه يحرم على الرجل أن يمس المرأة الأجنبية، لكن إذا كانت هناك ضرورة جاز له أن يعالجها كإنقاذها من الغرق أو الحرق أو الحادث ولو تكشفت. ابن جبرين. عنوان جديد: حكم تعويض العامل إذا أصيب بالشلل أثناء عمله. السؤال 44: ما حكم تعويض العامل ماديا إذا تعرض لحادثة معينة أثناء تأديته لعمله وإصابته بإعاقة مستديمة كالشلل مثلا؟ الجواب: إن كان العمل بأجرة محددة والعامل أجير مشترك كبناء أو عامل في حفر ونقل تراب أو لبن أو صعود أو نزول، فحصل أن سقط العامل أو انهدم عليه الحائط أو سقط من شجرة، فلا ضمان على المستأجر، لأن العامل هو الذي أقدم على هذا العمل وخاطر بنفسه، فإن كان المستأجر قد خدعه ولم يوضح له الخطر فلا بد من ضمان ما حصل بسبب إبهامه وإيهامه وعدم إيضاح الخطر في ذلك العمل. ابن جبرين. عنوان جديد: جواز الصلاة على السرير لمن كان مشلولا. السؤال 45: سئل الشيخ حفظه الله: نحن مرضى مستشفى النقاهة ونحن مصابون بحوادث مرورية نتج عنها شلل رباعي وشلل نصفي، فالبعض لا يستطيع تحريك أي شيء من جسمه سوى الرأس، والبعض الآخر يستطيع تحريك يديه ورأسه فقط، ويقوم الممرضون بوضعنا على كراسي كهربائية نستطيع من خلالها التحرك والذهاب إلى أي مكان داخل المستشفى، ونقوم بالاجتماع للصلاة في مصلى قريب من غرفنا نصلي به صلاة الظهر والمغرب والعشاء، أما بقية الصلوات فيصلونها على السرر نظرا لأنهم يكونون نائمين وقت هذه الصلوات الفجر والعصر. وإذا أراد أحد منا أن يقوم يجد تذمرا من الممرضين، هل يجوز والحال كما ذكر صلاتهم على السرر كل منهم على حدة؟ أفتونا مأجورين؟ الجواب: تجوز صلاة المريض على السرير إذا كان مشلولا وليس عنده من الممرضين من يحركه ويوقفه على الكرسي الكهربائي، أو كانوا عنده فامتنعوا أو تثاقلوا، فعليه أن يفعل ما يستطيع، وتكون صلاته بالإيماء وحركة الرأس أو اليدين أو الأطراف. وهكذا في الطهارة إن قدر على الوضوء وإزالة النجاسة ولو على شيء من الكلفة لزمه ذلك، فإن عجز عنها أو عن بعضها اكتفى بالتيمم. اكتفى بالتيمم فإن لم يجد التراب تيمم على البلاط، فإن عجز عن النزول ضرب على السرير، فإن كان مشلول اليدين لزم الممرض أن يطهره أو يوضئه أو ييممه وهو الذي وكل به، فإن عليه أن يواظب على خدمة المريض ويقوم بما يصلحه، فمن ذلك إقامته وقت الصلاة وإدخاله الحمام أو تولي طهارته. لكن إذا كان الخادم نائما في وقت صلاة العصر أو الفجر فالمريض معذور إن صلى بلا طهارة بعد محاولته التطهر أو التيمم، والله أعلم. ابن جبل. عنوان جديد: صلاة من لا يستطيع النطق. السؤال 46: سئل الشيخ حفظه الله: أنا من مرضى مستشفى النقاهة ولا أستطيع الكلام نظرا لإصابة حصلت في رأسي وعقلي سليم ولله الحمد، ولكن إذا صليت تأخذني الوساوس فلا أستطيع أن أصلي وحدي، وإن صليت مع أحد فتفوتني بعض الأركان والواجبات لعدم استطاعة النطق، ولا أستطيع أن أصلي سنن الرواتب، فهل تجدون لي رخصة في حمل ورقة مكتوب فيها ما يتعلق بالصلاة من قراءة وأذكار وتكبيرات؟ أفتونا مأجورين. الجواب: قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الآية من سورة التغابن هي الآية 16، أما الحديث فقد تقدم تخريجه. فعليك أن تبذل الجهد فيما تقدر عليه، فاحرص على إحضار قلبك لما تقول وما تفعل، وليس في الاستحضار صعوبة، أما الكلام فيسقط عنك ما تعجز عنه من الكلمات، وعليك النطق بما تقدر عليه من الحروف ومع تغير بعضها. أما كتابة الأذكار ثم تقرأها من الورقة وأنت في نفس الصلاة فأرى أنه مكروه إلا عند الحاجة فيجوز، إذا لم تتذكر الأدعية وأذكار الصلاة والقراءة فيها واحتجت إلى كتابتها وقراءتها من الورقة فلا بأس بذلك كالقراءة من المصحف لمن لا يحفظ منه شيئا، والله أعلم. ابن جبرين. عنوان جديد: حكم إمامة الناس من قبل شخص مقعد. السؤال 47: ما حكم إمامة الناس في الصلاة من قبل شخص مقعد إذا كان أعلمهم وأحفظهم لكتاب الله، وما هي الكيفية؟ الجواب: لا يجوز ذلك، فإن القيام من شروط الصلاة، فهذا المقعد قد ترك ركنا لازما في صلاته وصلاة من خلفه. والأصل أن المأموم يتبع الإمام في القعود لحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وحيث إن المأمومين قادرون على القيام فلا يحق الصلاة خلف القاعد ولو كان أقرأهم، بل يقدمون غيره ولو كان دونه في الحفظ، والله أعلم. ابن جبرين. عنوان جديد: لا حرج في الجلوس في الصلاة لمن عجز عن القيام. السؤال 48: إني أصلي قائما ركعة أو ركعتين من الفرض وأنا قائم، والباقي أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا؟ وأنا لي في العمر 65 عاما، أفيدونا عما هو الصالح؟ الجواب: إذا كنت عاجزا عن إكمال صلاتك قائما، أو تصيبك مشقة كبيرة لو أكملتها قائما، فأكملها وأنت قاعد لا حرج فيه وصلاتك صحيحة. وإن كنت قادرا على إكمال صلاتك عن قيام بلا مشقة شديدة فأكملها وأنت قاعد تساهلا ورغبة في الراحة، حينئذ لو أكملتها وأنت قاعد تساهلا ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن الحصين رضي الله عنه وكان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن. زاد النسائي بسند صحيح: فإن لم تستطع فمستلقيا، وإذا صلى مستلقيا فإنه يجعل رجليه إلى جهة القبلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عنوان جديد: جواز الصلاة في البيت لمن عجز. السؤال 49: أفيدكم بأني رجل عاجز وإحدى رجلي مقطوعة، والثانية مصابة بمرض يسمى الروماتيزم، ونظري ضعيف، وبيني وبين المسجد مسافة 750 مترا تمر منه السيارات والدبابات بأقصى سرعة، ومصاب بضيق في التنفس، فهل ترى لي رخصة في الصلاة في البيت والحال ما ذكرت، علما بأنني أصلي الجمعة في الجامع بكل كلفة ومشقة وعناء؟ ويعلم الله أنني ما أقول إلا الواقع، والله على ما أقول شهيد. الجواب: إذا كان الحال كما ذكر فأنت معذور، فصل في بيتك وأجرك إن شاء الله كامل، لعموم الأدلة الدالة على يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الآية 6 من سورة المائدة، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، خرجه البخاري في صحيحه، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عنوان جديد: جواز إمامة مفقود الذراع. السؤال 50: أحيطكم علما أنني ولله الفضل والمنة طلبت العلم منذ 30 سنة في كل من مكة والمدينة والرياض والجامع الأزهر بمصر على أيدي الأفاضل من علماء هذا البلد الطيب، ومن ضمنهم المرحوم الشيخ محمد بن علي بن تركي، والشيخ حماد الحربي، والشيخ رشيد أحمد مدير دار العلوم السلفية، والشيخ أبو بكر الجزائري بالمدينة المنورة، والشيخ يوسف الملاحي بالرياض، والشيخ محمد أبو زهرة بالأزهر، وغيرهم في القرآن وعلومه وفي الحديث ومصطلحه وفي الفقه وأصوله وفي التوحيد وفي الفرائض وفي اللغة العربية والخطابة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكل هذا غير الدراسة النظامية من الابتدائي إلى الثانوي بمعهد الرياض العلمي فكلية الشريعة بالرياض، حيث قد تخرجت منها عام 1300 1989 للهجرة، وأعمل حاليا مدير مدرسة متوسطة في بلاد بني شهر. وقد جاء مؤخرا تعميم من وزير المعارف معطوفا على خطاب وزير الحج والأوقاف، وينص على طلب الاستعانة بمدرسي العلوم الدينية بمدارس وزارة المعارف على القيام بواجب الإمامة في المساجد وإلقاء الخطب في الجوامع بأنحاء المملكة. وحيث لي رغبة أكيدة في المشاركة في هذا العمل الخير، بل وقد قمت بما يسر الله لذلك عن طريق الاحتساب لما تقدم، ولأنني فقيد الذراع الأيمن منذ الولادة خلقة رحمانية كما هو موضوع في حفيظتي، أحببت الاستئناس برأيكم الشرعي في إمامة مفقود الذراع كما وصفت حالتي. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من دراستك القرآن والعلوم الشرعية ذلك، فلك أن تصلي إماما بالناس، بل صلاتك بهم أفضل إذا كنت أقرأهم للقرآن وأعرفهم بأمور الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولا أثر لفقدك ذراعك الأيمن خلقة أو باعتداء عليك أو قطعه لمرض مثلا. ولله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. من فضلك تابع بقية المادة.